عبد العزيز المقبل عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم والمستشار الأسري المعروف، والذي يتحفنا بموضوع مهم في حياة المسلم والمسلمة، وهو التوازن بين المتطلبات الأسرية والحياة العلمية الجادة، والتي من أبرزها حقل البحث العلمي والدراسات العليا، أو ما يمكن أن نعبر عنه بطالبة الدراسات العليا وحقوق الأسرة والمجتمع. فليتفضل ضيفنا بما فتح الله به عليه مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لعل في البداية الحقيقة أني فرحت فرح كبير جدا بما قام عليه الأخوة الفضلاء من إقامة هذا البرنامج أو هذا المشروع الذي سيكون له دور كبير جدا في التأسيس للأخوات ومساعدتهن جدا فيما يتصل بموضوع التأهيل والمساعدة على أشياء كثيرة فيما يتصل بهذا الجانب. ثم أني فأشكرهم جدا على هذا الأمر الذي بالتأكيد كان تطلب منهم جهد كبير. ثم أني أشكر أيضا الأخوات التي استجبنا وحرصنا على الحضور والمتابعة والاستفادة، فاجتمع بحمد الله جهود موفقة وحماس متقد ثم استجابة موفقة من قبل الأخوات. فأشكر الجميع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أستطيع أن أقدم ما يرضي. ولأن الإخوة الفضلاء الكرام كانوا قد أطلقوا على هذه المشروعات أو على هذا البرنامج اسم دورة، فما أعلمه أن الدورة في الغالب تكون يؤدي فيها المدرب إن صح التعبير 25% على حين يؤدي فيها المتدربون النسبة الباقية وهي الكبرى. ثم أنه من خلال بعض اللقاءات الذي قدر لي أن ألتقيها كان هناك اجتهاد مني ومن هو في مثل مقامي وقد يطرح بعض الأشياء، لكنه قد يفاجأ ربما يترك فرصة صغيرة نهاية المطاف للأسئلة ثم يفاجأ أن إن صح التعبير التغريد والأسئلة والنقاشات كانت في ميدان آخر يتمنى لو أنه كان قد عرف من قبل وتطرق إليه. بمعنى أنه في فرق بين أن أختار أنا الهموم أو أتوقع الهموم ثم الهموم الحقيقية، لكن مع ذلك هناك مجموعة جعلتها على شكل تساؤلات لعلي أتكلم فيها ثم أترك الباقي سجالا للأسئلة والنقاشات والإضافات والاستدراكات. ولعل أول سؤال يمكن أن أستفتح به كلمتي هذه هو أني أسأل كل أخت فاضلة من الأخوات وبارك لهن حرصهن على مواصلة الدراسة يعني المضي في الحقل العلمي والاستفادة منه، إن أقول ما رؤيتك للمجتمع من حيث المستوى الديني والخلقي؟ الآن نحن مراقبون على المجتمع، ننظر نختلط بالناس سواء على المستوى القريب أو المستوى البعيد، سواء عن طريق المباشرة المناسبات أو عن طريق المراقبة في سوق ولا في مجتمع تعليمي ولا في مجتمعات مختلفة أو ميادين مختلفة. ما رؤيتك للمجتمع من حيث المستوى الديني والأخلاقي؟ يعني هل هو راقي؟ هل هو منحط؟ هل هو وسط؟ هل هناك بين؟ ثم من ترينه المسؤول عن ذلك إذا كان ثمة ملاحظات؟ وهل ترين أنك حبة في سبحة من تقع عليهم المسؤولية، أم أن دورك أن تعددي أصحاب المسؤوليات وبالتالي ترميهم بسهام النقد وأنت ليس لك مساهمة أو مبادرة في الإسهام في الواحد؟ ثم تساؤل آخر من زمان كان في ذهني الذي هو ما يتصل، هل أو صار عندنا مبدأ الدراسة مقابل الوظيفة، وأرى أنه جنى علينا جناية كبيرة جدا، يعني بمعنى أنه كان التعليم سابقا تعليما بسيطا، يعني غالب البنات زمان طبعا كان ربما تأخذ سادس ابتدائي، وقليل من تأخذ المتوسط، وأقل من ذلك من تأخذ الثانوي، وأقل وأقل القليل من تأخذ الجامعة. لكن مع ذلك كانت ربما لتأخذ الابتدائي كانت قادرة على القراءة والمناقشة والحوار، تأخذ هذا لا لتتوظف ولكن لتضيء به طريقها في التربية، في التعامل مع زوجها، في التعامل مع أولادها. كانت المشكلات بالتالي مشكلات محدودة ونوعيتها سهلة. الآن كم عدد الجامعات والطالبات الجامعيات؟ لا يحصينا كثرة، ويرد كثير من المتقدمات على الجامعة، والحاصلات على الماجستير والدكتوراه دائرتهن تتسع عاما بعد عام أو فصل بعد فصل، و يعني الحاصلات على الدكتوراه أيضا أعدادهن في تزايد. لكن مشكلة المجتمع كما نلاحظ كثرت وصارت نوعية، وباتت هناك ظواهر ظاهرة يتحدث عنها القريب والبعيد، تلقى فيها الكلمات وتعقد لها الندوات وتكلم عليها الصحفيون ويعزف على وترية في الإعلام. في ظني أن هناك طبعا أسباب كثيرة أدت إلى الوضع، لكن أرجع وأقول إنه الذي يبدو أن ثمة سبب رئيس، وهو المبدأ الذي ذكرته أن التعليم صار مقابل التوظيف، بمعنى أنه لم يعد التعليم هدفا بذاته ويتوصل به إلى التربية والوعي وما يتصل فيه، ومن ثم أصبحت كما نلاحظ البنات أو الطالبات يركضن إلى المدارس الأهلية ليحققن معدلات عالية ولا يبالين أن يدخلن أي قسم يتيسر. لأن كم من البنات اللي نرى أنها تقول أنا أهم شيء أن أقبل في الجامعة، بغض النظر عما يعني تتوافق مع أو يتوافق مع ميولها وترتاح إليه وتشعر أنها قادرة بقدراتها وإمكاناتها على السير الطبيعي فيه. وترتب على عدم الوصول إلى نضج في الوعي الذي ينتجه طبعا اللي انفصل عنه التعليم، اللي هو انتشار ثقافة الاستهلاك وتوافر المال بأيدي الناس رجالا ونساء دون وجود وعي اقتصادي، ساعد على توسيع دائرة الثقافة الاستهلاكية، الغزو الدعائي المكثف اللي بتنا نراه في كل مكان نطالعه، سواء على وسائل الإعلام أو في الصحف أو حتى في الشوارع أو في أماكن حتى كاد أن يدخل المساجد، مع التنافس الشديد للبنوك لينال كل منها أكبر قدر من كيكة الكسب المالي، وهو لا شك تفكير أناني مقيت. بل دعونا نسأل، يعني الآن الناس اللي نطلق عليهم مثقف، وغالبا يطلق على الأكاديميين وهم الأساتذة الجامعيون من الرجال والنساء أو يدخلون هذه الدائرة، دائرة المثقفين، هل أسرة المثقف، وطبعا عندما نقول المثقف يشمل المثقف والمثقفة في أوساطنا، يمكن أن تدل فعلا بمستوياتها السلوكية على الأقل فضلا عن المستوى الثقافي على أن القائم عليها مثقف؟ أنا لما أنظر إلى أولاد فلان أو أولاد فلانة أو بيت فلان أو بيت فلانة، هل كون هذا الإنسان وصل إلى مستوى الدكتوراه والماجستير أو أكثر من ذلك، هل هناك نشعر أنه هذه الشهادة اللي وصل إليها تركت أثرا ظاهرا على تعامله على أسرته وعلى تعامله معها؟ أو بصيغة أخرى، هل ترك كون الإنسان مثقفا، والله فلان أو فلان صار مثقف، أثرا إيجابيا واضحا على أسرته وقبل ذلك على مستواه الذاتي؟ وإذا كان هناك من لم تنجح فمسر، يعني أنا أذكر كنت أقرأ لدكتورة مصرية في علم الاجتماع اتكلم في أحد بحوثي عن طلاق المثقفات في مصر، وأنا بالمقابل أعرف عدد من الصحفيات وبعضها اللسنات ولها مناكفات مع الرجال وقد تتحدث بقسوة على جنس الرجال، وجدت أنه أسر من خلال استقرائي وتتبعي أنه فاشلة في حياتها الزوجية، حتى إن أحداهن كانت تكتب مقالات كنت يلفت نظري، يعني جنايتها على الرجال بمناسبة وبغير مناسبة. ثم لفت نظري أنها في إحدى مقالاتها جلست تشكو أن زوجها القاسي يعني أخذ أولادها وصار بينه وبينها مشكلات وطلقها. فهي انطلقت يعني أنا أعتقد أنه في مثل هذا المثال لم تستطع لا ثقافتها ولا مستواها الدراسي أو دراساته العليا أن تنسحب على أدبها الحواري، على مستواها الثقافي، على لغتها في الحديث. مستوى سلوك الزوجات في بيوتهن أو البنات في أسرهن مع سواء الزوج مع الأبناء والزوج أو البنت مع الوالدين والإخوة، هل هو مرتبط مرة أخرى بالمستوى العلمي والوظيفي والتقادير التي تخرجت بها الفتاة؟ يعني هل نحن أيها المباركات لما نجد فتاة أخذت الأولى أو الثانية أو أخذت تقدير مميز، هل نجد أن هذا مقترن بسلوكها الذاتي؟ هل هو مضطرد على تعاملها مع والديها، مع إخوتها إذا كانت متزوجة، مع زوجها، مع أولادها؟ سلوك المجتمع بعامة ومستوى الوعي فيه، هل تعكسه كثرة الحاصلات والحاصلين على الشهادات العليا؟ بمعنى هل نحن كل ما زادت دائرة الحاصلين على الشهادات العليا من الرجال والنساء رأينا أن قامة الوعي في المجتمع ترتفع والناس سلوكهم يعتدل والظواهر السلبية تختفي والظواهر الإيجابية تنتشر؟ هذا نحن بحاجة إلى أن نتكلم عنه أو نتساءل على الأقل أو نرمي أسئلة في دائرته. أنا متأكد أنكم تدركون بالتأكيد أنه أنا أتكلم بشكل عام، لا أتكلم على كل فرد يحمل شهادة أو يسلك طريق البحث العلمي أو ينتسب إلى الدراسات العليا. نحن ولله الحمد والمنة ندرك أن هناك نماذج رائعة هي كالمطر، أينما وقع نفع، فقد تعدى نفعها دائرة أسرتها بل ودائرة حتى العائلة وأصبح نفعها على كافة المستويات. كلكم تدركون أن هناك أسماء على الساحة معروفة ولها أثر كبير جدا بل لها إنتاج، لها مشاركات. أنا لا أتكلم بشكل فردي إنما أتكلم بالعموم. لما نتساءل بناتي الكريمات عن بعض الأمهات، أنا أذكر مثلا أحد الزملاء كان يحدثني قبل يومين يقول لي إنه هناك شاب لفت نظري، عندنا معيد في الجامعة، فلما استقرأت ورأيت أن إخوته كلهم عينوا معيدين وحققوا مستويات عالية في تخرجهم الدراسي، فسألته فوجدت أن وراء ذلك التحقيق على مستوى الأولاد أما كانت حازمة وكانت واعية وكانت قد أقامت جسر من التعامل الراقي بينها وبين أولادها. أنا أذكر قبل سنوات طويلة جدا، ربما تربو على ربع قرن، يعني على 25 سنة، كنت أقرأ تعقيبا من أحد الأخوة ويبدو لي وقتها أنه من المنطقة الشرقية، يعقب على مجلة العربي. كانت مجلة العربي تكلمت عن عمل المرأة ونعت على المرأة التي تقعد في بيتها، فهذا الرجل رد وقال طيب أنتم ماذا تريدون من عمل المرأة؟ ليس هو الإنتاج؟ فأنا يكفي أمي فخرا وإن كانت لا تحمل شهادة أنها خرجتني، أنا وخمسة من إخوتي نحن ستة كلنا نحمل شهادة الدكتورة. فهذا الحقيقة أنه أنا أقول إذا كانت الأم التي تحمل مؤهل بسيط وإن كانت تحمل عقلا راجحا استطاعت أن تضع قدم أولادها على الدراسات العليا أو تحفزهم حتى على تحقيق شهادة الدكتوراه، فما الواجب عقليا على الأبناء أن يحققوا مع أولاده؟ هناك ممكن أن نطرح جملة من التساؤلات. طبيعي جدا أيها المباركات أنه إذا كنا نطلب من الأخت الفاضلة الكريمة أن يكون لها دور في المجتمع وأن تنجح في علاقتها مع أقرب الناس إليها ومن هم حواليها وعلى دوائر متعددة باعتبار الوعي، باعتبار الثقافة، باعتبار المعرفة، باعتبار الطموح، فإنه لابد من التساؤل عن أبعاد الشخصية أو عن الذات. إصلاح الذات كلنا نتفق على أنه حجر الأساس في التغيير. العرب عندهم كلمة جميلة يقولون الحركة ولود والسكون عاقر، الحركة ولود والسكون عاقر، طبيعي جدا الإنسان اللي يجلس في مكانه ولا يتحرك أنه لن ينتج شيئا، لكن الإنسان اللي يتحرك حتى لو وقع في أخطاء سيصحح أخطاءه يوم بعد يوم ويستمر. ولذا يعني أنا ألحظ مثلا أنه في سلوك الإنسان الشخصي، السلوك الجميل عند الإنسان غالبا يزرعه الاعتياد، يزرعه الاعتياد. أنا كوني أعتاد على سلوكات جميلة رائعة بديعة، الاعتياد يثبت السلوك ويجعله بدل ما هو صعب وأنا في بداية السلم وبداية الدرج للوصول إلى هذا إلى مستوى مرضي من هذا السلوك، لكنه يسهله ويثبته في سلوكي، لكنه لا يرتنه إن صح التعبير، يعني لا يقلبه إلى روتين، لا تبقى الطاقة والحيوية، لكنه أصبح عاديا. ولعلكم كلكم تذكرون لما طرح سؤال على ابن المقفع وهو رجل حكيم وكان فارسيا وأسلم ودرس الثقافة العربية وألف كتبا جميلة، منها كتاب كليلة ودمنة ترجمه وترجمة، ومنها كتاب الأدب الصغير والأدب الكبير، وهما كتابان أو رسالتان مشهورتان جدا، وهما ينمان عن عقل راجح. فقيل له: من أدبك يا ابن المقفع؟ قال: أدبت نفسي، كنت إذا رأيت عند أحد حسنا فعلت، وإذا رأيت عند أحد قبيحا تركته. فهو يصطاد هذا السلوك ثم يمرن نفسه عليه حتى يعتاده ويصبح جزءا من شخصيته. والنموذج الذي يمثل الزيت الذي نوقد منه سراج السلوك هو القراءة، والقراءة طبعا من جهة، والنظر والتفكر من جهة أخرى. أنا لما أقرأ في الكتب أو في تراجم أو أتأمل في مسرح الحياة أجد إما سلوكا تمثل به شخصية مترجمة حديثة أو قديمة، وإما أنا أجد من خلال تأملي كما قال أو يروى عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يقول: قالوا من أدبك؟ قال: رأيت الباطل أو الشر قبيحا فاجتنبته. إن الإنسان بما نحن الله سبحانه وتعالى من عقل وقادر على أن يميز بين الخير والشر. النقطة الثانية: الذاكرة. الذاكرة تشحذ بكثرة الحفظ. نحن نقول يعني الحركة ولود والسكون عاقل. بعض الناس قد يعني لأنه لا يدرب ذاكرته ويشكو من عدم الحفظ، لكن في المقابل الناس اللي يحفظون نجد أنهم يقطعون أشواطا غير عادية في قضية الحفظ. الثالث: العقل. العقل يتجدد ويتمدد ويتسع بالتفكير. بعض الناس خامل لا يفكر في دائرة ضيقة جدا في إطارات محدودة، مثل ما نلاحظ قضية البهائم اللي فقط يعني أصلا لها سياج وتروح المكان للشرب والمكان للأكل ثم ترجع إلى حيث هي. لكن عندما يعطي الإنسان فرصة للتفكير، والقرآن الكريم مليء بالآيات اللي تدعو للنظر والتأمل والتفكير، فنحن كما في المثل العالمي اللي يقول العقل كالمظلة لا يستفاد منها حتى تفتح. يعني يبقى التساؤل قائما: هل تجد مشكلة في إدارة ذاتك؟ إذا كنت تجدين مشكلة في إدارة ذاتك فبالتأكيد أنك تجدين مشكلة في إدارة دارك. يعني الارتباط بين الذات والدار أعتقد أنه ارتباط كبير جدا. وقديما قال العرب: يعني من لم يستطع سياسة نفسه لم يستطع سياسة الناس. أعتقد أن هناك جملة من الجوانب الشخصية اللي تمثل لنا مجال للنجاحات أو الرسوب، وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نمضي مع الآخرين أو أن نترك أثار إيجابية، سواء في مستوى أسرنا أو مستوى عائلتنا أو مستوى زميلاتنا أو ما هو أبعد من ذلك على مسرح المجتمع. يعني مثلا البعد الديني، ثمة من يعلق على ما يسميها الدين الحريمي، واسمحوا لي أني لا أرجع مرة ثانية وأقول لا يعني أنا أعمم، لكن أنا أجد طبعا في عدد من الساذجات والبسيطات وكذا، نجد أنه في حياتها الدينية نوع من الانفصام، انفصام حاد، سواء فيما يتصل بين المعتقد والسلوك، فهي قد تتحدث وتغتاب وتضيع وقتها بصورة كبيرة جدا، مع أنها قد تصوم أيام النوافل وقد يكون لها محفوظ من القرآن إلى آخره. أحيانا الغيرة تتحكم فيصير النفس تحكمت وليس هو الدين الذي حكم النفس، فأصبح الدين مجرد لون أو صبغة. أحيانا قضية مثلا الموضة وما يتصل فيها، فأحيانا تنزع نفسي طبعا الموضة ربما نعرج عليها، وليس المراد الجمال ذاته بقدر ما هو الخروج عن إدارة دائرة المباح، خاصة طبعا نحن عندما نجد أحدا تعليمه بسيط أو نجد مراهقة هذا أمر طبيعي، لكن المشكلة عندما كما ذكرت في بداية الكلام عندما يكون ذلك الأمر في أحد نعتقد أنه تخرج من الجامعة وحقق مستوى علمي كبير. الجانب السلوكي والنفسي حين وطبعا من ناحية الدين الحقيقة هناك أمور كثيرة جدا لا أريد أن أفصل، لكن منها مثلا قضية التوكل، التوكل تجعل الإنسان تشحنه بالطاقة والقوة أمام كثير من العقبات والمصاعب. نحن في الدنيا تجينا مشكلات، تجينا معوقات، تجينا أمور، فإذا كان الإنسان مشبعا بالتوكل الله سبحانه وتعالى فإنه غالبا يقف يبتسم في وجه العواصف والرياح، بل إنه يعدي غيره بهذا وهو والناس يرونه تمر عليه المشكلات والأمور والعواصف، مع ذلك هو ثابت الجنان متماسك ثابت في وجهه. الجانب السلوكي والنفسي من أبرز الأشياء اللي يمكن أن يشار إليها في هذا الجانب العصبية. يعني فنحن نسأل أي أخت هل عندك جانب عصبي؟ العصبية مثل النار اللي يعني إذا قدر لأحد يكون مرة من المرات أن تجد غرفة احترقت وظهرت ألسنة اللهب حتى مع النوافذ، هذه هي العصبية. العصبية تحرق صاحبها ولا تنتهي عند إحراق صاحبها، وإنما تحرق من حوله وتقطع الجسور بينه وبينه، وتقطع تحرق الأشجار التي يمكن أن تظللها. هناك يعني كتاب أذكره جميل اسمه الجواب أعصابك، تكلم فيه طبيب أعصاب أمريكي على قضية العصبية وكيف أنها أن 80% يقول من الأمراض التي تجد الناس من هذا الأمر يعني ينعكس عليه. الأمر الآخر أحيانا عندنا مشكلات تعوقنا عن تأدية الأدوار، مثلا تشكو بعض الأخوات من خجل زايد عندها، بعض الأخوات مترددة حتى أن لما تستشير عندي كذا وكذا تحس أنت أنها القضية واضحة لكن كأنها تريد أحد يدفعها، فتسألها أو تطر عليه سؤال هل بصراحة عندك تردد تحترف. فنحن لابد أن نزيل مثل هذا الجانب لأنه سيكون أحد المعوقات الرئيسية اللي تقطعنا. أحيانا قضية الثقة بالنفس، الثقة بالنفس شيء مهم جدا، وليست الثقة بالنفس كما يعني تخيلها بعض الناس هي الغرور، لا، الثقة في النفس هي معرفة مواطن القوة عندي وتعزيزها، معرفة مواطن الضعف والتخلص منها، الشعور أني قادرة على بعض الأشياء، مشاركة في بعض الأشياء، فهذا أيضا شيء جميل. ثم قضية الحوار، قدرتي على الحوار، إدارته، تتحاور مع الآخرين، الوصول لنتائج، إعطاء الآخرين فرصة، لغة الحوار إلى آخره. البعد الاقتصادي هذا أيضا مهم وله دور في الموضوع اللي هو يعني يتمثل في أشياء كثيرة منها الفلسفة المالية. نحن نجد كثير من المشكلات خاصة بالنسبة للمتزوجات واللي العاملات واللي عندهن مدخولات مادية تمثل هذه مشكلات كثيرة وقد تصل إلى حدود كبيرة وإلى مستويات عميقة. فماذا عن مالك وماذا عن مال زوجك وماذا عن مدخولاتك، ماذا عن الادخار، ماذا عن التسوق، هل تغريك الإعلانات والتخفيضات إلى آخره. ويبقى أيضا جانب في صلب الحديث وقد نعرج عليه العلاقة بالأهل سواء كانوا والدان كانوا والدين أو كانوا إخوة أو أخوات أو أقارب، والعلاقة بالزوج، العلاقة بالأبناء، هل تفرقين في حديثك مع الأشخاص وتكلمينهم حسب شخصياتهم وجنسهم ومراحل نموهم، أما أن نمط الحديث المتكلم فيه هو واحد، وهل أثناء حديثنا نحن يعني نتقصد انتقاء لغتنا؟ وكثير ما كنت أردد على بعض الأخوة والأخوات أنه نحن نعنى بشخصيتنا، قد نجتهد، وهذا من حقنا، بل هو سمة من سميات شخصيتنا، ننتقي ثيابنا، ننتقي ألوانها، ننتقي نوع التفصيل، ننتقي التلوين إلى آخره، نبدو أو نحاول أن نبدو بصورة جيدة ومقبولة، هذا شيء لا خلاف عليه. لكن هل نحن ننتقي كلماتنا مثل ما ننتقي أثوابنا؟ هل نحن نغسل، إن صح التعبير، يعني ألسنتنا مثل ما نغسل ثيابنا؟ هذا أمر له أهميته خاصة، والأخوات الفاضلات يعني على مستوى كبير عندهم طموحات، ولهن طموحات جميلة جدا في التأثير، ويعني يراد منهن أدوار كبيرة في مثل هذا الجانب. فمن ضمن ذلك والتحدي هو فيما يتصل باللغة. يعني كلكم يمكن مر عليكم قول الشاعر: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، تقول هذا مشاج النحل تمدحه، وانتشى قلت ذا قيء الزنابيري. هو واحد، لكن لما استطيع ان اعبر عنه بلغه راقيه جميله رائعه تفتح له ابواب القلوب يقبل، لكن لما اتكلم عنه بلغه ايضا انا متقصد، لونتها بالوان داكنه وجدت انه الناس ينفرون منه. ولذلك جاء حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ان من البيان لسحرة. وقد نكون كلنا نعرف مناسبه الحديث فيما يتصل بين قضية لما النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه رجلان من تميم، فأحدهما أراد أن يبدي ما هو فيه من وجاهة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرجل الآخر عنه، فتكلم فكأنه لم يبلغ ما بنفسه، فقال: يا رسول الله حسدني، فلم يقل يعني ما يعلم أو إنه لا يعلم أكثر من ذلك. فذهب ذلك الرجل وتكلم بكلام شديد سلبي عليه، ثم هو أدرك أن كلامه قد يبدو للناس متناقضا، فقال: والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الآخرة، يعني رضيت فقلت أحسن ما أعلم، وغضبت فقلت أسوأ ما أعلم. في اللغة لها يعني أثر غير عادي في التأثير، سواء في التأثير في القريبين أو التأثير في البعيدين. لما نحن ندرك يعني بشكل عام، هل نحن نتقصد أن نرفع مستوى ذاتنا ونطورها؟ وهل وصل بنا مستوى الثقة اللي تحدث عنه أن نفيد من ملاحظة حتى من حولنا؟ يعني لما يتكلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويرى أن يعني الإنسان مرآة أخيه، وكوننا نستفيد من هذه المرآة ونحن حتى لا ننتظر الناس يبادروننا بهذه الأمور، وإنما نحاول نحن أن نطلب منهم ذلك. البعد التقني أنا ألحظ أنه حتى مع الخدمة غير الطبيعية للتقنية أن هناك أناسا يبعدون عن الاستفادة من التقنية ولا يفيدون من ثمراتها الكبيرة جدا، إضافة إلى أن معرفتنا بالتقنية ستقدمنا خدمة غير عادية في التعامل مع أخواننا، في التعامل مع أخواتنا، في التعامل مع من حولنا من أزواج أو أبناء. وأنا من خلال الاستشارات اللي تأتي ألحظ أن هناك نوع من التقصير، يعني لما تصير مشكلة أب أو أم ابنتها تعاكس أو شيء من هذا القبيل، ثم يكونوا ما يعرفون أصلا مجرد الدخول للكمبيوتر فضلا من معرفة تقنية الكمبيوتر أو الدخول للنت أو معرفة كثير من الأشياء. طيب، في البعد التربوي، هل لا تزالين أيها الفاضلة تلبسين ثوب والدتك، أم أنك فصلت لك ما تعلمين أنه ثوب مناسب؟ صح في شبه بثوب أمك، لكنه أيضا يعكس شخصيتك، وهذا الثوب تتعاملين أو تلبسينه في تعاملك مع أسرتك زوجا وأبناء ووالدين وإخوة. هل تدركين أن لكل إنسان سمات شخصية، ومن ثم لا تلومين أو تتوقعين من زوجك أو من أحد من أخواتك وأخوانك أن يكون في شخصية شخص آخر؟ يعني قد تكون بعض الأخوات مثلا تريد من زوجها أن يكون في شخصية والدها، أو تكون أو تريد من أخيها مثلا أن يكون في نمط أخ آخر، أو أن يكون مثل ابن خالتي أو في تعامل ناس أنماط في شخصيات، ونحن نحاول أن نتعامل معهم ونفيد منهم ونفعل أدوارنا معهم من خلال معرفتنا بأنماط شخصيتهم. في حال المشكلات هل تقرأين للبحث عن الحل؟ أنا والله عندي مشكلة وهذا موجود بشكل كبير وله تأثير علينا. هل أنت لما تجيك المشكلة تقرأين حتى تصلين إلى حل؟ هل تستشيرين؟ أم أنك تتصرفين نفس التصرف اللي كنت أنت حفظتي أن أمك تتصرفه وفق هذه المشكلة؟ أم أنك تتصرفين وفق مزاجك اللحظي؟ أنا والله المرة ذي هالمشكلة تعاملت معها كذا، والمرة الثانية تعاملت معها كذا. وهذا يبدو أكثر في من لديهم أطفال وأولاد ومراهقون في تصرفاته، أو حتى من كانت مدرسة اليوم تعمل كذا وعندها طالبة، وخاصة لما نطمح إليه في أمثالكن. والله مثلا بعض الأخوات وأشكرها شكر من أعماقي، أنه ليست المسألة أني مجرد موظفة، هي وإن كانت ليست وظيفتها مرشدة لكنها تقوم بعمل أكثر من مرشدة، يعني عندها قرنة استشعار في معرفة بعض البنات، إن عندها مشكلة ما تأخذها تستشير تحاول معها، عند طريق في الدخول إليها تحاول معها، ثم بعد ذلك تعطي نفسها فرصة في التفكير. إذا كذا تستشير أحد ترى أن له معرفة وخبرة وتجربة في مثل هذه الأمور. طيب، أكثر من هذا فلسفتك التربوية اللي تتعامل فيها مع ذاتك أو مع الأخريات أو مع الآخرين أو مع أولاد أو مع زوج أو مع إخوة أو مع زميلات إلى آخره، الفلسفة التربوية بعامة ما مصدرك فيها؟ هل مجرد الأهل؟ كلمتني بالأمس واحدة محطمة تحطيم كامل، ولما تكلمت وجدت أن زوجها كان تعامله إلى حد ما تعامل يعني قد يكون عنده جفاف، لكن ليس بهذه الصورة اللي كما تعبرت وتكسرت مجاديفي، أنا أحتاج إلى ترميم. لما قلبت معها بعض الصفحات القديمة وجدت أن أهلها كانوا يتعاملون معها تعامل قد يكون هو الذي زرع ضعف الثقة، إن لم أقول عدم الثقة في نفسيتها، ولذلك صار عندها نظارة ملونة تنظر فيها وبالتالي تفسر هذه الأمور. هنا أقول هل نأخذ من الأهل، هل نأخذ من الصديقات، هل نأخذ من المجتمع، هل نأخذ من الإعلام، هل نأخذ من القراءة؟ الفلسفة التربوية مهم جدا أن يكون لنا مصدر عميق وجيد ومضمون ومأمون في ذلك، ألا نكون مرة هكذا ومرة هكذا، أن يكون مستوانا الدراسي اللي وصلنا إليه طموحاتنا لا نختلف فيها نتمايز فيها عن غيره. حين يعني يكون لنا أولاد ونطمح أن يكونوا موهوبين وأذكياء، ماذا نعمل معهم؟ أو ماذا ننوي أن نعمل معهم؟ هل نشعر أن أولادنا مشكلة في بعض الأحيان؟ هل نشعر بالتضايق منهم؟ ومثل الأولاد الأخوة، قد يكون لي أخوة سواء مراهقون أو أطفال، هل يعني أيضا أنا أشعر أنهم مشكلة؟ هل لي دور معهم؟ هل كان لي يعني برنامج معين أطمح من ورائه أن أصل وإياهم إلى أشياء إيجابية وجميلة؟ هل تشعرين بأهمية الجانب التربوي؟ وهل تدركين بحق أن عامة السلوكات المنحرفة والمظاهر السلبية سواء كانت من شباب أو من شابات مرجعها إلى العنف الأسري؟ طبعا لما نقول العنف الأسري يأخذ جانبين، الجانب العنف فعلا الشدة والقسوة وكذا، وجانب الإهمال. كذلك من أسباب أيضا وجود الانحراف التدليل الزائد، يعني كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. هل تدركين أن التربية في هذا الزمن بالذات ومع كثرة المؤثرات تمثل تحديا كبيرا في ظل منازعة الكثير من المؤثرات السلبية؟ الأبناء وهم صح التعبير رأس مال مهم جدا، موارد بشرية كما يطلقون في الإدارة. طيب، هل أعرف طفولتهم وكيف تعمل معها؟ هل أطرد تعاملي في طفولتهم؟ هذا للأسف الشديد كثير جدا على مراهقتهم. هل أنا أصلا ما التفت إليهم حتى بدأت مشكلاتهم؟ ولذا كثيرون لما يأتون يستشيرون نجد أنه أكثر ما يضايقهم وجود مشكلات بحياة الأبناء، وطبعا طبيعي جدا لما أنه أنا أترك طفلي بدون تربية من الطبيعي جدا أتوجد مشكلات. ولذلك مثلا في الطفولة المبكرة لما يأتي الطفل يسرق أو يكذب أو يعاند أو يصرخ أو يصير عصبي أو كذا يأتي السؤال، لكن ما يأتي للأسف الشديد، نادر أن تأتي امرأة أو رجل حتى ويقول كيف تعامل مع طفلي، هل تعرفون لي كتبا جميلة أو جيدة كيف تعامل فيها معهم. لما نأتي أيضا للمراهقة، أكثر ما يسأل الناس عن المراهقة، ولدي بدي يدخن، ولدي بدي يغازل، بنتي لقيت لها علاقة، بنتي أشوفها يعني منعزلة وصامتة كذا. نتيجة لذلك نحن نقول إنه أصلاً المرحلة المراهقة ليست مرحلة بمعزل، يعني نحن يمكن لما كما يقولون تضرب حجر 100 مرة وينكسر في المرة 100، المرات 99 لها دور في كسره. فالمرحلة المراهقة هي مرحلة صحيحة لها خصائصها، أن لها خصائصها، لكن هي بالتأكيد مرتبطة بالتعامل السابق. بالنسبة للبنات والأبناء، هل نحن ندرك أن هناك فروقا هائلة وعميقة جدا بين جنس الرجل وجنس المرأة؟ وهذا للأسف الشديد يحدث مشكلات حتى زوجية، وكثير ما وجدت أن إصلاح هذه المشكلات واستقامة البيت بتثقيف الرجل وتثقيف المرأة بهذا. وهناك كتاب ظريف اسمه الرجل والمرأة أسرار لم تنشر بعد، ألفته صحفية فرنسية، قالت في المقدمة ونقلت المقدمة في أحد أعداد النشرة اللي نصدرها مكياج، كيف أنها تقول أنه صار مشكلة بيني وبين زوجي، ولم أكن مستوعبة تصرف زوجي، ولما اعتذر مني كنت أضحك في داخلي، وفي الأخير وش اللي حصل؟ ذهبت وجدت لي ملخص كتاب عن الفروقات بين الرجل والمرأة، دهشت، رحت أقرأ، فعلا تثقفت، وإن كان زوجي حاولت معه لكنه كان كسولا. يعني فتكلمت بالنسبة لمثل هذا الجانب. البعد العلمي والفكري والثقافي، يعني في البداية الحقيقة هل نحن ندرس لنضفي أو نضيف لونا جماليا يكمل دور الوجاهة؟ نحن نلاحظ أنه الأعين، أعين البسطاء وكذا، تصوب كثيرا لمن يحملون لقبا علميا، وبعض الناس يرى أن الألقاب العلمية هي نوع من اللي يسدون فيها الخلل أو النقائص في شخصياتهم، يعني أنهم لا يبتغون هذه الألقاب من أجل المضامين، من أجل فعلا أن تكون باعثا لي على المعرفة، دافعة لي في طرقها، أن أتبوأ مركزا أستطيع من خلاله أن أترك آثارا. هذا للأسف الشديد قد يكون كثيرا. هناك مثلا أمر يغيب كثير، وهو قضية إن صح التعبير الروب دكتورة، يعني هل هي سواء كانت دكتورة في الجامعة أو دكتورة في المستشفى أو إن شئت فقل القبعات. يعني أنا وجدت أنه من الإشكالات اللي تكون عوائق في التأثير أنه تأتي مديرة المدرسة، مديرة، لاحظوا بين قوسين، مديرة مدرسة، وتعمل نفسها مديرة في البيت، يعني تنقل وظيفتها كمديرة حتى للبيت، أو أنها تنقل نفسها كدكتورة للبيت، أو تنقل نفسها كطبيبة حتى للبيت. وهذا يوجد إشكالات كبيرة جدا، ولا أزال أذكر أكثر من مشكلة وصلت إلى حد الطلاق، بل قد تطلق بعضها. وما لم يعني أنا واحد من يمكن مئات المستشارين تصلهم مشكلات، وجدنا أنه سر هذه المشكلات يكمن في مثل ما ذكرت، يعني قضية عدم وعي المرأة بمتطلبات الرجل. هناك كتاب اسمه للنساء فقط، لفت نظري أن هذه المرأة الأمريكية راحت وقابلت مع 1000 رجل من عمر 75 حتى عمر تقريبا 19، منهم أساتذة جامعيون، منهم الكتاب اسمه للنساء، الكتاب اسمه للنساء فقط للمؤلفة شونتي فيلدهان. هذه المرأة، طبعا الكتاب مطبوع في مكتبة جرير يمكن من 3 شهور تقريبا، هذه المرأة قابلت مع 1000 رجل فمن عمر 75 حتى عمر 19 منهم أساتذة جامعيون، منهم مدراء شركات، منهم عمال، منهم موظفون. لكن طرحت عليهم مجموعة من الأسئلة، سألت من ضمن الأسئلة لفتت نظري أنه طرحت سؤال أظن هو الأول، قالت فيه ماذا لو خيرت بين أن تحبك زوجتك أو أن تحترمك؟ فكانت النسبة، ولاحظوا أن الموضوع عند الأمريكيين يعني كانت النسبة 81%، قالوا يعني نحتاج الاحترام ولا نحتاج الحب. أنا لما أفكر حتى أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديثه إذا رآها سرت وإذا أمرها أطاعت، في صفات المرأة الصالحة. ولذلك هناك يعني للأسف شديد أحاديث يعني بعض الأحيان نطالعها في الصحف، أنه لماذا يكثر الحديث عن طلاق المثقفات؟ هل هو فعلا كما يذكر البعض بسبب غيرة الرجال وخوفهم من تفوق النساء عليهم؟ ولماذا يكثر أحيانا سؤال الرجال أنه الرجل مثلا ما يريد إلا امرأة ضعيفة، ما يريد إلا امرأة معها ابتدائي أو امرأة كذا؟ هل هو يخشى يعني كذا؟ هل خضوع المرأة وشعورها بال يعني خضوعها لزوجها هل هو نوع من الذلة أو لا؟ هناك كتاب آخر يمكن أيضا أن ترجعون إليه، يعني في امرأة أمريكية تقدم برنامج يتابع أكثر من 20 مليون من الأمريكان، اسمها الدكتورة لورا شيلسنجر. هذه المرأة لها أكثر من كتاب، لكن من ضمن كتبها، وخذوا العنوان فقط، اكتشفي السعادة الزوجية عبر العناية الخاصة بزوجك، اكتشفي السعادة الزوجية عبر العناية الخاصة بزوجك. فهي أيضا نفس الشيء تؤكد على هذا المعنى. نحن طبعا محتاجون إلى أن يعني أن يكون هذا العلم الذي نأخذه ليس المراد مجرد التوسع والتشقق في العلم بقدر ما هو أن يكون له تأثير. الكتاب طبعا مرة أخرى اسمه اكتشفي السعادة الزوجية عبر العناية الخاصة بزوجك، اكتشفي السعادة الزوجية عبر العناية الخاصة بزوجك. فأقول يعني أنه هناك طبعا في تراثنا الإسلامي مجموعة ضخمة جدا من الآثار والمقالات اللي تؤكد على أن ليس المراد هو مجرد حفظ العلم والتوسع فيه بقدر ما هو المراد أن نطبق هذا العلم، نطبق هذا العلم، نتمثل هذا العلم. وهذا هو الأصل فيما نريد. يعني بمعنى آخر، هل تحسين وأنت ترتقين درجات أعلى، هل تحسين يعني أنك ترتقين درجات أعلى في السلم الأخلاقي مع كل وجبة علمية تتناولينها؟ أنا والله إذا جيت اليوم وحضرت درس أو قرأت صفحة من كتاب أحسست أنه أثر فيه، هذا مهم الحقيقة وضروري جدا نستشعره. هل أنك تستشعرين المسؤولية بصورة أكبر كل ما أخذتي؟ يمكن كلنا نتذكر البيت المنسوب للشافعي، إذا ما مضى يوم ولم أكتسب يدا ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. وهنا يعني نطرح يعني السؤال، هل عندنا يعني مكتبة، وهل هذه المكتبة مجرد متخصصة متنوعة؟ مر علي للأسف الشديد أناس من الرجال أراد أن يحضر رسالة ماجستير أو دكتوراه، كان يستعير بعض الكتب وبأجزائها، وكأنه فقط يريد هذه الكتب لمجرد تأدية واجب البحث العلمي. وهذا يعني نحن نتمنى صحيح أنه الآن جت خدمة المكتبات الإلكترونية وكذا، لكن نحن نتمنى أنه يكون عندنا ثقافة حياة. نحن محتاجون نطور ذاتنا في جوانب مختلفة، محتاجون نتعامل مع من حولنا، محتاجون نفهم حتى أنفسنا، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال الثقافة العميقة الجيدة. هل تغير أو اختلف تعاملك مع المشكلات الأسرية والذاتية والسلوكية خاصة بسبب ما تعلمتيه يعني أنت درستي وارتقيتي، هل تعاملك مع مشكلات من حولك العام مثل هالسنة وعمل أول مثل العام؟ أعتقد أنه إذا كان كذلك فمعناه أننا لم نستفد كثيرا. من ناحية الفكرية والعلمية، ماذا عن متابعتك لقضايا المرأة المسلمة لدى المسلمين ولدى غيرهم، سواء من خلال القراءة والتقارير الأخبارية واللقاءات، وهل لديك شيء من الخلفية؟ للأسف الشديد هناك كتب قد تكون بعض الأحيان غربية، هناك تقارير غربية، وبعض الأحيان وأن تقرأ مقالة لبعض السذج والبسطة، وقد يكون قليل منهم مغرض حتى أن يتكلم عن المرأة المسلمة وعن المضطهدة كما يقول، وعن المرأة التي تعيش بحبوحة من الحرية، وعن قضية الجمعيات النسائية وجمعية حقوق المرأة هناك إلى آخره، على حين أن الإنسان بالذات اللي تابع بشكل كبير جدا سيجد أشياء يبتسم لها من الداخل، وهو يرى أن هذه الكتب كتبها غربيون، وبعضهم لما عاشوا تجربة معينة غربية حتى مع الجمعيات النسائية. وأذكر في كتاب لا يحضرني الآن عنوانه، ضخم جدا ومترجم، عاش مع الجمعيات النسائية حوالي 30 سنة ثم خرج ينتقدها، ويرى أنه في تجني على الرجال، وأنه بل أنه هناك أكثر من شخص. ويمكن حتى لو رجعت إلى كتاب جميل اسمه المخ ذكر أم أنثى، وألفه طبيبان مصريان، ورجع فيه لمصادر غربية كثيرة جدا، وأشار كما أشار الأول إلى أن هناك بعدا سياسيا لقضية المطالبة بحقوق المرأة. وطبعا لا يفهم مني أني أقول ما عندنا مثلا أخطاء بالنسبة للمرأة، ولا هناك أخطاء ويجب تصحيحها، وهناك الحقيقة إخلال كبير ويجب أن نتساعد فيه رجال ونساء، لكن القضية عندما يعني يتوصل أو تجعل قضايا المرأة جسر يعبر فيه إلى إيجاد خلل في يعني المجتمع المسلم. فهناك الحقيقة أنا قصدي بالقراءة أن هناك كتبا رائعة جدا وممتاز وجميلة وجيدة ويمكن يستفاد منها. هنا يعني كما أبدأ الدكتور عبد الله بالنسبة للمقولات الشعبية، أنا أقول ليست للأسف الشديد المقولات الشعبية اللي يعني هي التي تسير فقط علاقتنا بالمرأة، لا، هناك للأسف تسوق علاقتنا بذواتنا. يعني الناس لما نجتمع، يعني أنا أذكر أنا لما كنت دخلت في المعهد العلمي مدرس شاب نشيط بشتغل، فكانوا يقولوا لي بشر لنا خلف فلاح جديد. يعني لما سألتهم قالوا انه الفلاح الجديد يكون نشيط وكذا، لكن لم نتعب جلس. لما بدأت يعني اتذمر من بعض الاشياء وطالب بازالتها، قالوا مثل انا ما ادركته لكن بدأوا يشرحونه، قالوا ده مثل بعير الخشب. وش انت يا بعير الخشب؟ قالوا انه كانوا يحملون ما في سيارات، فيحملون الخشب ينقلونها على الجمال، فالجمال مستوى الخشب يصير حتى يعني ما يسمح له يرفع رأسه مرة مرتين حتى في النهاية يتعلم كذا. عندنا أمثال يعني للأسف شديد جميل، كثرة من السلوكات نبنيها على أمثال شعبية، وهذه الأمثال الشعبية طبعا تتنافى مع التسامح الإسلامي، تتنافى مع الأدبيات غير الطبيعية غير العادية اللي يستضيء بها غير المسلمين فضلا عن المسلمين. فنفس الشيء بالنسبة لقضية المرأة. لما تكلم حتى عن قضايا كثيرة بالنسبة مثلا قضية الجمال ومدى يعني موقعنا من خارطة الجمال والموضة، هل نرفضها هل نقبلها، هل نحن نفلتر، هل عندنا قدرة؟ لأنه للأسف الشديد أحيانا نجد أنه فيه نوع من التوجس غير الطبيعي، أحيانا حتى في بعض البنات لما تتكلم عن قضية الزواج والتأخر في الزواج، ويقدر الإنسان ومن يطرح بعض التساؤلات يجد أنها حتى ما تحضر المناسبات، وإذا حضرت المناسبات فقد تكون منعزلة منطوية، وقد للأسف الشديد بعض الأحيان يخيل إليها أن ذلك بتوجيه من الجانب الديني، على حين ليس صحيحا ذلك، وليس هذا مجال الحديث عن يعني الدافع إلى الجانب الجمالي عند المرأة المسلمة، بل أنه كما لاحظنا في الحديث وإن كان معناه ليس مرتكزا على الجمال الظاهري حسب، ولكنه يشمل الجمال بكل أبعاده، لكنه إذا رآها سرته. يعني قد لا تكون المرأة المقصود أن تكون جميلة بذاتها أو رائعة الجمال أو بديعة الحسن، لكن المرأة الذكية العاقلة تستطيع أن تفيد من أدوات التجميل، من وسائل التجميل، وكذلك الشأن فيما يتصل بالموضة بشكل وهذا الشأن فيما يتصل بالبعد الاجتماعي وحضور المناسبات والدخول فيها، وهل نحضر كل المناسبات، هل ما نحضرها، هل نخطط لها، هل ما نخطط، هل نروح لكل شيء، الرحلات ما الذي يدفعنا إليها، هل يدفعنا مجرد والله الناس راحوا للبلد الفلاني ونحن نريد أن لا نكون أقل منهم، لما نحضر مثلا اجتماع وش اللي يكون دورنا فيه، وهكذا، وسيأتي مزيد لذلك. لكن ما أدري يعني أنا أتمنى إذا في أسئلة إنه لا يكون دوري مجرد الإلقاء، وإنه يكون في أسئلة ومداخلات وممكن أثناء الحديث نعرج عليها. طيب، الدور المنتظر منا وإن كنت تعرضت له في أثناء حديثي، لا أعتقد أن هناك أربعة عناصر ستساعدنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى في قضية التأثير. العنصر الأول هو الاستعداد، استعداد العميق القوي للتأثير ويعني القيام بأدوار. الجانب الثاني هو الحماس، والحماس هذا أنا أعتبره يمثل جناحين لذلك الاستعداد. الثالث هو المضمون، وجود مضمون حقيقي ناضج، وجود مضمون حقيقي ناضج. والنقطة الرابعة هو وجود أسلوب توصيل، وأسلوب التوصيل يمثل جسر يعبر عليه أو تعبر عليه عربان ذلك المضمون. وأقصد بأسلوب التوصيل سواء فيما يتصل باللغة أو فيما يتصل بلغة الجسد كما يسمونها، ونبرات الصوت وأشياء من هذا القبيل. وأخطر شيء أنه مثلنا العامي اللي يقول نجار ولا له باب، أو مثل المصريين اللي يقول باب النجار مخلى. يعني قد نجد بعض الأحيان ليس على مستوى النساء حتى ما نظلم، لكن على مستوى الرجال والنساء، يعني قد نجد مستشارا أسريا والله جزاه الله خير باذل نفسه للناس، لكن قد نجد أن مشكلات تجري بينه وبين أهل بيته، قد نجد جفاء له مع أولاده، قد نجد عدم عناية أو رعاية له في بيته، وهذه تبقى مشكلة. أو الشأن نفسه في يعني أشخاص آخرين سواء أستاذ جامعي أو شيخ أو شيء من هذا القبيل. طبعا من الأشياء اللي لابد أن نتكلم عنها اللي هو ما موقعك من خريطة المسؤولية البيتية، ما موقعك من خريطة المسؤولية مسؤولية الإدارة البيتية. دائما أنا أركز أو أذكر بأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني عرج على قضية في الحديث المشهور اللي رواه البخاري ومسلم في قوله فيما يتصل بموضوع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لكن اللي همني فيه الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده مسؤولة عن رعيته. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزوجة مشرف عام وجعل المرأة مديرا تنفيذيا. في إحدى الأخوات تسأل سؤال له فعلا يعني حضور، وإن كنت أتمنى ألا يكون يعني له امتداد كبير، اللي هو تقول إيش رأيك في استغلال المشرفين من الرجال للطالب بطريق غير جيد. حقيقة للأسف الشديد بلغتني أشياء من ذلك، ولكن للأسف الشديد أنه يعني نجد أنه بعض البنات تكون خائفة فما تستطيع أن تتكلم عن هذا الموضوع، وأنا أقول الحقيقة أنه من المهم ومن الجيد أن يكون لنا دور، ومؤكد أنكم ستجدون من يقف ويساعد. وأنا شخصيا، وسبق كلمتني أكثر من أخت، وكان هناك أدوار الحمد لله جيدة، وخاصة أني يعني ما ألمحه أن عددا كبيرا من الأخوة المسؤولين أيضا يتفاعلون تفاعل جيد مع هذه الأمور، بل أنه قد يكون حتى بعض من ربما يوم من الأيام يسند له تدريس قد يكون أصلا هو مناسب لهذا المقام، يعني قد يكون حتى لو كان في خيرية، لكن وجوده في مثل هذا الجانب يدفع به إلى هذا. يعني الدكتور عبد الله يعني يلمح إلى أن هذه الأمور يعني محسومة في الجانب النظامي، وقد يعني يكون أحيانا مثل ما ذكرت أنه يحصل شيء في هذا، لكن دعوني أكون أيضا صريحا في هذا الجانب من خلال بعض المشكلات اللي وردتني، إنه بعض الأحيان أنا حريصة، ودي معدل عالي، ودي بنتيجة جيدة، ما فهمت لي سؤال، خايفة فقرة تجي، فأروح وأتصل على هذا المشرف. طبعا أتكلم بعض الأحيان على الأساتذة اللي يدرسون، ولا المشرف شيء آخر أيضا يختلف، فنجد أنه يكون الوضع يعني لما أتكلم مرة ومرتين وقد تتوسع في الكلام وكذا، قد يأتي مثل هذه الإشكالات اللي تسأل عنها الأخت. الحمد لله هي على كل حال حالات يعني شاذة، وهذا المؤمل، يعني أنا لا أتكلم على أنها كثيرة، لكن أتكلم على أنها قليلة ومحدودة، لكن نحن نطمح أيضا إلى أن إذا وجدت أن نتخلص منها. وأنا كما ذكرت دائما يعجبني أن يكون حلنا للمشكلة ليس من طرف دون طرف، يعني لا دائما أنا أحمل الطالبة كل المسؤولية ولا أحمل أيضا الإنسان الطرف الآخر، لكن هو دائما قضية من طرفين، وسواء كان يعني هذا الطرف نسبته كبيرة أو ذاك الطرف، لكن هي موجودة من هذين الطرفين. الدكتور عبد الله، يعني لعلنا نتوقف 10 دقائق، وحتى بالنسبة للأخوات يمكن أيضا إذا فيه تساؤلات، الموجود الكلام كثير، لكني ما أحب أنه أستأثر بالكلام، قد يكون لدى الأخوات أسئلة ربما تكون أفضل مما أطرحه، فنتوقف عند هذا الحد، وأسأل الله سبحانه الكريم أن يوفقنا لكل خير وجنبنا كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلنا نستكمل بالنسبة للموضوع، شوف بعض الأسئلة اللي كتبتها الأخوات. تقول الأخت: أرى أن معظم مشكلاتنا الذاتية والأسرية والاجتماعية تعود لانعدام أو هشاشة التربية الروحية. لا شك أن التربية الروحية أثر كبير جدا في الموضوع، لكن أيضا لا شك أنه الدين جاء بشكل متكامل، يعني ليس مجرد ارتفاع في مستوى القامة الروحية، ولكنه يعني في مختلف الجوانب، فلكن يظل الجانب الديني له أثره الكبير في الثقة بالنفس، له أثره الكبير في الاستقرار النفسي. وأذكر يعني رسالة ماجستير كانت أدتها فتاة قبل سنوات جميلة جدا في أثر القضاء والقدر في الاستقرار النفسي. وإحدى الأخوات تكلم عن قضية الطالبة وهم يتصل فيها وكذا، وتشير بعض الأخوات إلى وجود وأهمية وجود ضوابط في التعامل مع الأساتذة والمشرفين. أنا أريد أيضا أن أعلق على نقطة صغيرة قد تكون، اللي هي بعض الأحيان التعلق. أنا وجدت للأسف شديد، وطبعا سواء على مستوى أساتذة ولا على مستوى حتى مشايخ ولا كذا، أنه قد يكون هناك واحدة ظلت تكثر من المتابعة والتفكير أو التأمل، وبالتالي أوجد ذلك لديها نوعا من التعلق اللي جعلها قد تستخدم وسائل في يعني بعث أحد إلى هذا الأستاذ أو هذا الشيخ من أجل أن يخطبها أو يتزوجها. وكنت أنا أحذر كثيرا الفتيات من هذا الجانب اللي أرى أنه فيه خطأ كبير. تشير أحد الأخوات بوجدان إلى أن كثيرا من طالبات العلم تنظر للمجتمع نظرة فوقية بحجة عدم تناسب المستوى الأكاديمي، ولا تستطيع من جسور الصلة لنفع أسرتها ومجتمعها. حقيقة يوجد هذا، لكن في ظني أنا أنه مثل ما يتكلمون عن قضية الدخان لأنه لا قيمة له، ولو وزن دائما يرتفع أعلى، لكن الأمور عندما يكون أكثر ثقل فإنه يعني الأشياء الخفيفة غالبا تطفو على الماء، لكن الأشياء الثقيلة تغاص في العمق. وإن كنت أنا أيضا أتمنى أن تكون هذه الظواهر محدودة، فلا شك أنه أي إنسان عاقل من الرجال أو النساء يريد أن يفيد الناس، مجرد التعالم لو كان يكسو نفسه بلون من التواضع، سبحان الله يبدو في كلماته، يبدو في تصرفات، في لغة وجهه. فدائما جميل أن نصون أنفسنا وأن نراجع أنفسنا حتى نضمن أنه بالفعل نحن يبدو علينا التواضع، وأن نشعر أنه العلم الذي نأخذه إنما هو زيادة مسؤولية، يعني كما يقول تكليف وليس تشريفا. تقول الأخ دليل أنه علم حينما تكون المرأة طالب الدراسات العليا تكون تحت المجهر ويلتقط لها أي زلة حتى ليس خطأ أن بتفسر تصرفاته ولو كانت عادية. هذا له جانبه إلى حد ما من الصحة، لكن جانبه عند ضعيفات الثقة بالنفس. دائما الضعيف ثقة بالنفس عندما يرى أحدا أرفع مستوى منه، سواء من ناحية المادية أو الجسمية أو الجمالية أو العلمية، يتهمه بالغرور أو التكبر أو الاستكبار، ليس لأن ذلك بالفعل واقعا في هذا الجانب بقدر ما هو لأن ذلك الإنسان يعاني من ضعف ثقة بالنفس وبالتالي يحاول يرميه. لكن نحن ليس دورنا أن نزيل بأعين ما بأنفس الناس، نحن اللي يهمنا بدرجة كبرى أن نتمثل ما نراه يعني سلوكا حميدا وإيجابيا، وأن يتوافق داخلنا مع خارجنا، باطننا مع ظاهرنا، وبالتأكيد سيكون ذلك للعقلاء في شخصيتنا الحقيقية بغض النظر عن أن يوجد أحد ينظر هكذا أو ذاك مما هو سلبي. طبعا يعني هناك ذيول من بعض الأخوات خاصة الدكتور سعاد، وقد كلها تجربة في مع الأخوات فيما يتصل بالكلام بين الطالبة، طبعا أحيانا بقصد وأحيانا نستطيع أن نقول من دون قصد. يعني فتاة بعض الأحيان تكثر الأسئلة على الدكتور إذا كان بالقاعة، قد لا شعوريا نحن ندرك شئنا أم أبينا أن هناك ميلا فطريا من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل، فأحيانا تبدو المرأة بصوت يعني مختلف في أداء السؤال أو النقاش أو شيء مما يتصل بهذا الجانب. هناك سؤال للأخت منير الدوي، شيخنا كيف تجمع المرأة الطالبة في الدراسة العليا بين علاقاتها وانشطتها الاجتماعية؟ طبعا أنا لا أزال أذكر قبل سنوات قرأت تقريرا في مجلة الفرقان نقلته عن دراسة بريطانية تقول إن ربة البيت يمكن أن تكون أو يفترض أن يكون مرتبها مرتب جنرال في الجيش، وعدوا على أساس أنها تقوم بثمان وظائف، وظيفة طباخ، وظيفة مربي، وظيفة حارس، وظيفة غسال، وإلى آخره. فما بالكم إذا أضيف للأخت الفاضلة كونها تؤدي دراسة وليست مجرد تدريس، لأن التدريس يقوم على جدية الإنسان، يعني قد يكون إنسان جاد ويحضر ويتعب، وقد يكون إنسان هازل وتماشى مع مستوى الطلاب والطالبات الهزيل فلا يؤدي شيء ويكتفي بمذكرة متوارثة ويعطيها إياهم. لكن طالب الدراسة العليا طبعا أمامها بحوث أمامها كذا. أنا أقول هي خاضعة لأمرين في ظني، الأمر الأول ثلاثة أمور إن شئنا نقول. الأمر الأول التكوين، التكوين يعني فرق بين طالبة تكوينها العلمي والثقافي عميق، فهي ما يعطيها إياه الأساتذة قد يكون ليس جديدا 100% عليها، قد يكون أو على الأقل ليس كل ما يقوله الأساتذة هو جديد عليها، فعندها أداؤها لهذا الموضوع لا يتعبها لتحفظه وتؤديه، فثقافتها وعقليتها الواسعة أو كذا تجعلها قادرة على التعبير وسرعة الفهم. ثم قضية التخطيط، التخطيط لمثل هذه يعني بحيث أنها تخطط في تعاملها مع أهلها في أداء أعمالها البيتية إذا كان لا أولاد معهم، إذا كان تخطط الدراسة المبكرة، أمور كثيرة جدا تجعل الجانب هذا مختلف. النقطة الثالثة لا يعني قليل دائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من كثير منقطع، يعني ليس بالضرورة إما أن أعمل بشكل كبير أو أنقطع. أنا أعتقد أن ساعة تطوع ساعتي تطوع يمكن أن تساعد، على الأقل أشعر فيها أني شاركت وأن عملي يعني أو دراستي لم تقطعني عن هذا الأمر، وقد يكون لذلك بركته حتى في دراستي. الأخت لولو العويس، لو تكرمت ما الطريقة المثلى لإدارة الجانب الاقتصادي لزوجة الأكاديمي مع زوجها؟ أولا أنا يعني أتمنى أن لا يكون هناك اشتراك في المال إلا في نطاقات ضيقة جدا، وإلا إذا كانت الزوجة قد أدركت بالفعل أن زوجها في منتهى العقل والعدل والتعامل الراقي، لأنه اللي وجدته من خلال مشواري في الاستشارات أن الأزواج بشكل عام عندما يذوقون طعم المال يعني يطمعون فيه، فيأتي طلب أخذ قرض وتقسيط وسلفة ومشروع ومشاركة لا يعود بعد ذلك، إما بالضيق المرأة لترى أن أخذ مالها ولم يرجع منه شيء، أو أنها تصير مشكلات وقد يترتب عليه طلاق، وكلا الأمرين يعني مشكلة. فمن البداية أنا أقول جميل جدا أن تكون الأخت يعني تساعد في بيتها أو إذا زوجها أو لا أولاد، ولكن بالطريقة اللي تستطيع قبل أن تقدم على أي شيء أن تكون فهمت زوجها بشكل جيد. الأمر الآخر أن يكون هناك حوار راقي جيد ممتاز في قضية الأولويات. الآن توجد في كتب جيدة يمكن الإفادة منها في مثل هذه الأمور، أحيانا توجد حتى إنتاجات سمعية أحيانا على شكل محاضرة أو دورة أو حتى تمثيلية. وأذكر أني وجدت في معرض الشارقة العام الماضي عبارة عن 3-4 أشرطة كاسيت جميل جدا عن ميزانية البيت على شكل تمثيلية، تمثيلية جميلة، لكن في النهاية نستطيع من خلالها أن نتوازن، وطبيعة الناس يعني يتباينون. هناك إنسان يعني قد يكون جاد وجيد وقد يقرأ كتابا أو يحضر دورة، لكن هناك ناس يحتاجون إلى حوار حضور محاضرة سريعة، هناك من يحتاج كما ذكرت إلى ربما حتى تمثيلية في الجانب. تقول الأخت سامية تعالي في الشهادة من قبل المرأة خاصة مع الزوج ذا التعليم الأدنى وأيضا مع الطالبات، أرجو توجيهكم. قضية التعالي الحقيقي إنه وصمة، وصمة يعني دائما الأخت العاقلة تبتعد عن أي وصمة تصمها، يعني مثل ما قالت الأخت أنا الآن طبيعي جدا، يعني نحن يهمنا الهدف. إذا واحدة أخذت رسالة دكتوراه لترتفع أمام الناس بأنها دكتور هي ما أرادت لنفسها، نحن ما نمنعها، لكن إذا امرأة تسم نفسها بسيمة الخير يقول لا والله أنت دكتورة صح، لكن ترى الدكتوراه شيء شهادة، مجرد شهادة، لكن أنت أكبر من شهادة الدكتوراه ودورك أعلى منها بكثير. فإذا كان هذا مع الطالبات والزميلات فهو بالتأكيد مع الزوج أعلى. أنا دائما أتكلم من جانبين، الجانب الأول أنه بعض الزوجات وهذه خطيرة جدا، يعني وجدت أنه بعض المشكلات لما أتأمل فيها أجد أن السر ليس هو المشكلة التي تقولها الزوجة مباشرة وإنما ما وراءها، فأسأل سؤال محدد، أقول بصراحة متناهية، هل أنت مقتنعة بزوجك؟ إن هو الزوج اللي أنت فعلا كنت تطمحين إلى أن ترتبطي فيه؟ وجدت له بعض الأخوات للأسف الشديد تقول لا. قلت له طيب الآن أنت تزوجتي وأنجبت الطفل أو طفلين، لكن أنا أكد لك ترى الزوج ما هو إلا جزء من حياتك، ليس هو كل حياتك. أنت لك حياة مستقلة، تقرأين، تتثقفين، تلقين، تشاركين إلى آخره. فزوجك الآن ما أنت وظائف الزوجية، ومن الحمق أني أرى أن زوجي يفترض أن يكون صورة مني. وقد تقول بعض الأخوات مثلا أنه زوجي لا يحاور، لا لا، أنا أقول أنه صحيح يوجد أحد كذا، لكن أنا أظن أن الأخت الفاضلة العاقلة قادرة بذكائها وقدرتها ورفع مستوى أدائها وتوظيفها مختلف الوسائل والوسائط أن تجعل الزوجة تترك عليه تأثيرا جميلا وتقيم معه علاقة جيدة. تقول الأخت سارة: وعذرا التحدث بالفصحى حاجز منية، وإن لم تكوني من المتخصصات في اللغة العربية. ما أدري تقصد، يعني بالنسبة لي أنا أعتقد أن اللغة اللي أتكلم فيها لغة مبسطة يعني وليست عالية، وبالنسبة للأخوات بالذات يعني مفهومة، ولو اقتضى الكلام نتكلم يعني بلغة عامية ما عندنا إشكالية، لأن اللي يهمني هو تأدية المعنى أو المضمون. تقول الأخت دليل: ما رأي يعني عن الرأي في مشاركة الطالب في العمل الخيري؟ ولا شك والله أنه من يعني الآن الغربيون وهم كفار يرون أن الرضا النفسي يتم عن طريق أعطاء أو مساعدة الآخرين، عن طريق الانغماس في العمل الخيري. فإذا كان ذلك عندهم هو عندنا أولى، ونحن نعرف شرعا العمل المتعدي أفضل من العمل اللازم. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن جملة كبيرة جدا من قنوات الخير اللي يمكن أن يقوم بها الإنسان، سواء وهو يمشي أو وهو في رحلة أو وهو مسافر أو هو مقيم وبعيد وقريب. وكما ذكرت قبل قليل أنه حتى لو يعني ساهمنا مساهمات محدودة، إنما تبقى أنها مساهمة جيدة لها ثروة الكبيرة على نفوسنا. الأخت تقول: يعني من الإشكالات الغربة الثقافية. الحقيقة أنه نحن قادرون بإدارة ذاتنا، بإدارة ثقافتنا، بإدارة مهاراتنا، بتطوير مهاراتنا، أن نجعل هذه الثقافة حتى لو كانت هل أفهمنا الصوت متوقف؟ طبعا يعني فأنا أرى أن قضية الغربة الثقافية يمكن تمزيقها، أو نحن قادرون على أن نمزقها. هي شعور نفسي، أنا لما أجي وأبكي وأشكي وأنه الناس ما يطرحوني همومي ولا أرتقي معهم ولا يرتقوا معي في مستوى، لا لا، نحن مطلوب منا ننزل للناس. الآن أعرف بعض المثقفين اللي عندهم ذكاء وفطنة وعندهم يعني أجندة في التأثير والدراسة، بدأوا ينزلون للناس. وأنا أذكر أني قرأت مرة لأحد المثقفين والمفكرين والأدباء، كان يعني عنده إن صح التعبير جروح في التفكير أو الفكر، فلما سئل في مقابلة له: لما كان تأثيرك أو تأثيركم تيارك محدود بينما تيار يعني الناس المسلمين الإسلاميين أو المصلحين كان جيدا ومؤثرا؟ قال كلمة بليغة، قال: هم يأكلون مع الناس الخبز. يعني معنى آخر، أنا دائما أطمح وأطمع وأهفو وآمل وأتمنى أنه نكون عندنا مضامين عميقة لكن نؤديها بأغلفة شعبية إن صح التعبير. صح الفكرة فلسفة، الفكرة تفكير عميق، لكن على حسب قدرتي أني أحيلها إلى شيء سهل. الأخت سامي تقول: التوفيق بين تدريس الأبناء وتربيتهم والتفرغ للدراسة مشكلة تواجه الباحثة اجتماعيا وتؤخر إعداد البحث، كيف التوفيق خاصة إذا وجد الزوج غير متعاون؟ نرجع مرة ثانية إلى قضية التخطيط والبحث عن بعض الكتب المساعدة، لأنه مثلا بعض الأحيان قد نجد أن أولادنا نشغل فيهم طول الوقت، يعني بعض الأخوة والأخوات ممكن يرى أنه إذا لم ينشغل بأولاده طول الوقت أن ذلك تقصير منه في حقهم، أو أن ذلك قد يسبب لهم انحرافات أو شيء من هذا القبيل. أنا أقول لا، الشيء الجيد هو البرمجة، بمعنى أنه نسبق نحن ونبحث عن ميول أطفالنا ومواهبهم ونسقيها بماء الحماس وماء الدفع والحفز، ونوفر لهم بعض الأدوات ثم نجعلهم يستغلون فيها، بحيث نكون دورنا دور توجيه. هذا واحد. الشيء الآخر نكون المهم، لأن هناك عبارة رددها كثيرا، أنا أقول أرصف جسر متين بينك وبين أبنائك لتعبر عليه عربات القيم التي تريد إيصالها لهم. دائما إذا كنت قادر على أن تقيم هذه العلاقة المتينة الجميلة وتوظف فيها كل لغات التواصل فأنت ناجح بشكل جيد جدا. فلا يعني ذلك أنه كذا. الأمر الثاني أنه التدريس نفسه أنا أتمنى أنه يكون يعني في طرق إبداعية في التدريس ممكن تختصر علينا بعض الأحيان. النقطة الثالثة، أنا لا يمنع أنه أنا أبحث لي عن امرأة جيدة وخيرة ممكن أن تمر على أولادي باليوم ساعة، وهو موجود يعني في بعض المدرسات في المدارس الأهلية لديهم الاستعداد في مثل هذه الجوانب، بل أنه يعني ممكن أن يجتمع مجموعة من الأطفال ويؤدى عليهم نفس الغرض. تقول الأخت رؤام: في زمن المتغيرات أجد أن الرؤية الناقدة من أهم ما ينبغي غرسه في نفوس الأجيال، نريد توجيهكم. هذا صحيح، وكنت أعبر في محاضرة لي أنه لا بد أن نعود أولادنا السباحة قبل أن يعني ينزلوا في بحر، أو قبل أن نلقيهم في بحر المجتمع. هناك كلمة بدأت تردد كثيرا اللي هي المنع والمناعة. نحن محتاجون إلى أن نطعم أولادنا، أن نفعل ما أعطى الله الكريم العظيم أولادنا من أدوات، من عقل، من سمع، من بصر، وفق برنامج منذ الطفولة. الأطفال أذكياء جدا، ونحن إنما نفعل قدراتهم. فأحيانا إذا لن نفعلها بقي أولادنا حتى وإن امتد بهم العمر وكبرت سنهم في مستوى معين، لكن الأطفال عندما يجدون أحدا يفعلهم فهو أمر جيد. ومن ضمن ذلك قضية النقد، سواء كان ذلك النقد وهذا جيد أنه أنا أسمح لأولادي أن ينتقدوني، يعني نحن في بعض الأحيان لدينا حساسية مفرطة من نقد أولادنا، ونظن أن نقد أولادنا لنا هو هدم لجدار الهيبة بالنسبة لنا. لا، هو جميل، صحيح أنه جميل، وهذا يؤديه أو يوصل إليه بشكل قوي جدا أسلوب التعامل. يعني إذا كان الزوج يحترم الزوج، الزوج يحترم الزوج، هما مثلا نموذجا راقيا رائعا يراه الأبناء بين يديهم، وبالتالي ينعكس عليهم الاحترام. اللغة المتداولة في البيت هي بالتأكيد الذي سيأخذها الأبناء ويتداولون بها مع والديهم. وإذا كنا والدان حريصين، إذا كنا والدين حريصين على أن يرتقي أولادنا فبالتأكيد نحن يعني نموذج في البيت، سواء في لغتنا، في سلوكنا، في تعاملنا. أشارت الدكتور سعاد جزاه الله خير أنه عن تجربة، أنه سواء كانت طالبة علم أو موظفة، أنه تعويض الأطفال الاعتماد على أنفسهم المذاكرة يكون دور إشرافيا، وهذه السياسة أشارت إلى أن تبعتها مع أبنائها الأربعة، أسأل الله نصلحهم، وكانوا مع الأوائل. ولا شك أنه فرق كبير جدا بين قضية الاعتمادية الكاملة أو تعويض الأبناء على الاعتمادية الكاملة، وبين تشجيعهم والانسحاب من ساحتهم وإعطائهم فرصة لتحمل المسؤولية، علما أن الأطفال يمكن تحمل المسؤولية يمكن من سنتين ونص. هناك من الأخت منير السؤال: إشراك المرأة زوجها لفهم الدور العلمي الذي تطلبه وأهمية دورها الاجتماعي تقوم به من أسباب تخفيف معاناتها. بالتأكيد بالتأكيد، أنا أعتقد أنه أي واحد عنده هدف يريد الوصول إليه يستعان بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم اجتهد في الوصول إليه وبذل أسلوبا مناسبا وسيلة رائعة في تساعده في الوصول، وأصر في النهاية على ذلك أنه قمين بأن يصل إلى ما يريد. هناك يعني لا يزال يعني الأسئلة مطروحة ومفتوحة، لكن في بعض الأشياء يمكن أن نطرحها حتى نستمع أو أجد بعض الأسئلة. يعني بعض الحقيقة الفيروسات اللي قد يعاني منها البعض وضرورة التخلص منها، سواء في قدرتنا على التعاطي مع الأصحاب هذه الفيروسات، أو حتى نحن بشر نحن ضعاف ويمكن أن يعني نعاني مثل هذه الأشياء، والناس يكاد تلفحهم مثل هذه الرياح، لكن الناس حيالها هناك من يسد نوافذه ويغلق أبوابه فلا تكاد تلبث عنده، ومجرد تأثر خفيف يزول. هناك من تتلبث عنده قليلا ثم تزول، خطورة عندما تبقى بشكل كبير، وهي مثل قضية الحسد، قضية الغيرة، قضية الجفا في المعاملة. فمهم جدا أن يحاول الإنسان أن يتخلص منها، وخاصة إذا كنا نتحدث عن يعني تأثير وعن دور مرتجع مهم في قضية وجود، يعني نحن نريد جسر نعبر عليه، والجسر اللي نعبر عليه هو السلوك. وإذا كان لدينا مثل هذه الفيروسات أعتقد أنها ستنخر في هذا الجسر. قضية طبعا التخطيط والترتيب الوقت وما يتصل فيه، لا شك أن كلنا نحتاجه، ليست المسألة مربوطة بمتزوجة أو غير متزوجة أطلاقا. يعني بعض الأحيان قد تكون فتاة مع أهلها أكثر انشغال من المتزوجة، لأن أهلها يطلبون منها يعني والدها ووالدته وإخوانها وأخواتها، لكن مع توفيق الله سبحانه وتعالى ومع الترتيب والتخطيط المبكر يكون لذلك أثره الجميل. أحيانا نرى مشكلة عند أحد، لكن حقيقتنا ليست مشكلة، ولكن نحن نراها مشكلة، بمعنى تفسير سلبي لموقف ما. فمهم في مشكلة أحيانا تواجهها بعض الأخوات مع أحد والديها، وسبق سألتني مجموعة من الأخوات أن تقول إني الحمد لله مستقيمة بارة بوالدتي أو والدي أو يعني مرة بوالدي، لكن يتكلم عن واحد منهما، ومشكلتي أن والدتي أو والدي يتكلم علي بقسوة، يرفع صوته علي أو ترفع صوتها علي، بل قد تدعو علي مع أني أنا أخدمها وأقدم لها وكذا. وكان كلامي للأخوات اللاتي شكونا من هذا الأمر أنا أقول لها تأكدي أن هذا هو شهادة تزكية لك، وذلك بأنه طبيعة البشر ضعيف. فالإنسان نلاحظ في القرآن الكريم قال إما يبلغن عندك الكبر، فلما يبلغ الآب والأم الكبر ترى البساط صحتها بالسحبة من تحتها، الأولاد كلهم كبروا ولا كانوا صغار، تحكم فيهم تأمر وتنهى أو الأب يأمر وينهى، سحب البساط أصبحوا مستقلين، إضافة إلى التعب من الكبر ويعني ما يأتيها من وهن وضعف، فتحتاج إلى تنفيس. طيب لما تحتاج إلى تنفيس هل تنفس في بعض الأبناء أو البنات اللاتي يردون عليها ويرفعون صوتها عليها، أم تبحث عن الفتاة الطيبة الحبيبة الهادئة؟ لما قلت هذا الكلام لبعض الأخوات ارتاحت نفسيا، فهو أحيانا يكون ضمن الأشياء اللي جميل أن يستفاد منها. في الجلسات العائلية نحن نقول إنها مجال للتأثير والتأثر، لكن السؤال هل أنت تقودين أو تقادين؟ هل أنت تقودين أو تقادين؟ نحن أحيانا نجد أن امرأة متعلمة وكذا ومع ذلك تنغمر في بحر نساء أميات، ولا يعني أميات أحيانا أمية لكنها عاقل، لكن أقصد أنه في أحاديث ساذجة، وأخطر شيء أنه أن يكون هناك أحاديث. عندنا الآن كلكم تدركون قضية مثلا تفسير الأحلام، الآن عندما يتصل متصل عندك مفسر رقم مفسر أحلام، ونحن نلاحظ أيضا أن هناك كثيرين بدأوا يتوسعون، وجدوا أن هناك اتصالات وكل واحد وضع له رقم وهناك تنافس واتصالات كثيرة جدا عليهم وتفسيرات يعني ظريفة بعض الأحيان. إذن نحن بحاجة لكلنا دور في توعية الناس في مثل هذا الجانب، بل أن هناك مشكلات أحيانا تقع بسبب مثل هذه تفسير الأحلام. وإذا كنا قبل قليل نتكلم عن دور المشرف أو علاقة الطالب بالمشرف وعلاقة الدارسة بالأستاذ في الدراسة العليا، فنفس الشيء يعني هناك مشكلات وقد تكون أوضح وأكثر مع مفسري الأحلام. هناك قضية الرقية والرقات، هناك قضية الخوف الزايد من العين وما يتصل فيه، هل لنا دور في التثقيف في مثل هذه الأشياء باعتبار يعني وجود العلم عندنا وقدرتنا على التوصيل على الحوار؟ أعتقد أن هذا أيضا شيء مهم. هناك يعني جميل أن يكون يعني نحن عندما يكون لنا دور واحتكاك سواء على المستوى العائلي أو مستوى الحي أو مستوى أي مستوى، أن يكون عندنا دوران في قضية القيادة والإقناع حتى نستطيع أن يكون لنا تأثير جميل وجيد في مثل هذا. هل صارحت نفسك في علاج ما يعوقك عن التفاعل الإيجابي؟ وهذا ذكرناه من قبل عندما نتكلم في وجود بعض التردد، بعض الخجل، بعض عدم الانطلاقة في الكلام، عدم القدرة على الإقناع، أشياء كثيرة جدا. الآن الحمد لله يعني توفرت أشياء كثيرة يمكن من خلالها أن نعالج مثل هذا الأمر، وخاصة عندما نجد بعض الأحيان تحضرين وتجدين بعض ما ترينه من منكرات. يعني هل أنت يعني مثلا قادرة على عمل شيء ما؟ وإذا عملتي هل أنت يعني يستفزك هذا حتى تخرجين عن طورك؟ أو أنت قادرة على أن يكون لك لا والله يعني أسلوب مميز وجميل ورائع وكانت هادفة على أن لا يهمك مجرد إنكار المنكر، وإنما كنت قاصدة أن تنتشي لي هذه الفتاة أو تلك المرأة أو هذه أو تلك من هذا المنكر، فيكون تأثيرك أكثر عمقا وأكثر إيجابية وأكثر تأثيرا. ما أدري هل ثمة أسئلة أو ننتهي عند هذا الحد؟ الأخت هيلة تقول من الصعب التوجيه الدائم للمجتمع المحيط لأن هذا يورث الألم مضطرا. طبعا هناك رسالة ليست لطالبة الدراسات العليا، رسالة لكل مسلم ولكل عاقل ولكل من يحمل وعي بأن يؤدي هذه الرسالة. هذه الرسالة لا تتمثل على شكل محاضرة بالضرورة ولا على شكل دورة، وبعض الأحيان تتمثل على شكل كلمة. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة أستطيع أن أرميها في أي مكان، ولكني أحرص على أن أرميها وأنا مبتسم حتى وجد تهيئة نفسية جميلة لها حتى تؤتي أكلها وثمارها. فلا يعني أنه التوجيه أني سأظل أعزف على وتر معين أو أتمسك بأسلوب معين أو كذا. كل الوحدة من الأخوات تذهب إلى مناسبة، كل واحدة من الأخوات تجتمع حتى مع أختها وأمها وتجتمع مع بنات عمها وبنات خالتها. فكوني أنا أفاعل مثل هذه الأشياء، والتفعيل ليس أنه أنا أقطع الجلسة وبسم الله الرحمن الرحيم وعدنا درس وكذا، لا، أحيانا في خبر يذكر بعض من علق عليه تعليق، هذا نعتبره رسالة، أعتبره تأثير، أعتبره تغيير. أحيانا النكتة أنا قادر أني أنطلق منها حتى أصنع رسالة وحتى أترك أثرا، فليست المسألة مجرد شكل معين لهذا. طبعا بالنسبة للمنهج السليم في التوازن بين العبادة وطلب العلم، هو أصلا العلم ما جاء إلا يعني أن يعبد الإنسان ربه على معرفة وعلم، وأن يكون له يعني في ذلك تطبيق لما قرأه وعلمه. ولذا لا أعتقد أن بينهما نوع من التعارض، ولذلك جاء التفريق الكبير جدا بين العابد والعالم. قد يكون العابد يقضي وقته في العبادة، لكن مع ذلك العالم، لأن العالم أولا هو يعبد الله سبحانه وتعالى على معرفة، ثم يكون له تأثير على الآخرين. ولذا حتى نحن ندرك أنه على أمثلة كثيرة جدا كيف أنه العالم فضل أمرا على أمر، أمرا يراه البسطة والقريب النظر أنه فضيل وعباده وتقرب إلى الله من النوافل، بينما يرى هذا العالم أن عملا آخر متعدي فيختم فيه. ولذا نلاحظ يعني لما يمكن كلكم قرأتوا لما يقول يعني أحد السلف كان له أخ عابد، فقال بت أغمز قدم أمي وبات أخي محمد يعني يتعبد ولا أبيع ليلتي بليلته. وثمة أمثلة كثيرة، ويكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته وأشرت إليه سابقا. إحدى الأخوات تقول أنا صرت أتهاون بكثير في السنة بحجة أن العلم أفضل. ليست المسألة الحقيقة أنه العلم أفضل أو صرت أتهاون. أنا أعتقد أنه نحن عندما نحاول جاهدين نطبق كما ذكرت. الإمام أحمد روي عنه رحمه الله أن يقول ما تعلمت حديثا إلا حاولت أن أطبقه ولو مرة واحدة. أنا عندما أمرن نفسي على تطبيق كل السنة قدر ما المستطاع قدر المستطاع، هذا والله سيبارك الله سبحانه وتعالى في وقتي. لكن أنا أتكلم عن وجود بعض الأحيان في موقف ما بين نافلة وبين أمر متعدي، وكيف أن الإنسان يوازن بينهما ويقدم المتعدي. تقول إحدى الأخوات الاختياريد من المشاكل التي قد تواجه طالبة الدراسات العليا مخالطتها لأناس يكون اهتمام كلام لا ينفع دنيا ولا أخرى قط، مضيعة وقت وغيبة وعدم محاولة التأثير عليهم، قد تنجرف معهم في هذه الاهتمامات لكثرتهم، والكثرة تغلب الشجاعة، وقد تكون مضطرة لكثرة الاختلاط بها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لكن أنا أعتقد أنه ما توفيق الله سبحانه وتعالى أنه قد تكون الأخت مثل ما قلت تنطلق من نكتة، تنطلق من نكتة. نحن بين أمرين، إما أن نستطيع فقط أن نبعد الناس عن الحرام كالغيبة والنميمة وكذا، وندخلهم لو في طرائف ولعبة، وأحيانا اللعبة نفسها وكلنا نعرف هذا نستفيد منه مع أولادنا ومع أخواننا الصغار، اللي هو اللعب طريق للتعلم، ويسمونه دائما يعني علوم قائمة بفنها، اللي هو اللعب عن طريق المرح أو التعليم عن طريق المرح، التعليم عن طريق اللعب عن طريق المرح. الناحية الأكثر إنه والله أنا بأسلوب ظريف وجميل واستطعت أني كذا أني أنقلهم إلى شيء مفيد ونافع. يعني حتى في قضية أنا أعتقد أنه ليس مباشر، يعني بعض الأحيان ممكن نتكلم عن مثلا وسيلة تجميل معينة، لما يتكلمون أنجل كذا يعني مربعات، من المربع المربع هم يكتشفوا في النهاية أن انتقلنا انتقالة كبيرة. تقول الأخت التركية يعني كيف نتواصل معك الاستشارة؟ هناك طبعا وحدة في تبع الجامعة اسمها وحدة إرشاد، لها أميل منشور في مجلة اسمها مجلة أو نشرة اسمها نشرة مكياج لتجميل الحياة، صدر منها اليوم العدد السادس وهو مختلف عن الأعداد السابقة، يطرح في كل عدد قضية، وموجود أيضا في جمعية أسرة في وحدة الاستشارات يوم السبت والأحد، وهناك لها هاتف 06-323-333-6 أتواجد يوم السبت والأحد العصر والمغرب، وهناك جوال مخصص للمشكلات لكني ما أرد عليه في كل وقت إنما أوقات محدودة تقريبا غالبا من الساعة 1 إلى 2 الظهر، وبعض الأوقات القليلة اللي أكون ليس مرتبطا فيها هو 0505147935 والإيميل على الجيميل وعلى الهوتميل أول الحرف من اللغة الإنجليزية A والست الأرقام الأخيرة من جوالي اللي هي 147935. هذا يعني أساليب التواصل، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع. والأخت تقول أسماء الأيام، الأيام يوم السبت والأحد العصر والمغرب، يعني قبل المغرب بساعة إلى أذان العشاء. هل ثمة أسئلة؟ على كل حال يعني من الأشياء اللي ممكن نختم فيها الأخوات إن شاء الله، أسأل الله سبحانه لهم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، بعض الكتب اللي في فنون مختلفة سواء فيما يتصل بالعلاقات يعني الأسرية أو في التعامل مع الأطفال والمراهقين أو فيما يتصل بالمهارات، وعلى استعداد توفيق الله سبحانه وتعالى بحكم وجود وحدة إرشاد، وعلى كل الاتصالات يعني وسائل الاتصال السابقة إن شاء الله أنه نخدم فيها. نعم، كتاب الجواب أعصابك مترجم ومطبوع في مصر، وهو كتاب من الحجم الصغير في 126 صفحة. لكنه جميل، لو قدر لكم أنكم تلتقونه. تفضل يا دكتور عبد الله. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شكر الله لسعادة الدكتور هذا الطرح القيم والوفير، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا به جميعا. كما نشكر الأخوات أيضا على الحضور والتفاعل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونذكر بأن الدورة اللاحقة هي في الغد إن شاء الله تعالى بعنوان إجراءات البحث العلمي، بعنوان إجراءات البحث العلمي، يلقيها شيخنا الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يلهمنا الخير والصواب، وإلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل.